والله لا يهدي القوم الكافرين. يا فأنزل الله والله عزيز حكيم ولا أوضع

ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا يكون